الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فإن المتأمل في حياة الإنسان والذي يبحث عن سر سعادة الإنسان وفلاحه في الدنيا وفي الآخرة في كتاب الله الكريم يجد جوابا واحدا، هو المفتاح لفلاح الدنيا وللفلاح في الآخرة. ذلك الجواب هو الإيمان. بالإيمان تتحقق للإنسان سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. ومن أوضح الأمثلة على ذلك ما حدث في أمة العرب على يد محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا كما قال الله جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. في ضلال مبين. من الضلال المبين ومن أمة تزدريها الأمم إلى خير أمة أخرجت للناس، إلى أمة ترفع بيدها مشعل العلم والهدى والنور وتعلم الناس وتهديهم، من أمة في ضلال مبين إلى أمة تقيم موازين العدل مع الأعداء، فضلا عن إقامة العدل بين الأتباع من المسلمين، من أمة لا يذكرها الناس تحولت إلى أمة هي ذكر البشرية. ما الذي حدث؟ ما الذي طرأ في هذه الأمة؟ شيء واحد اسمه الإيمان. تحقق لهم الإيمان على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فغير حالهم وأسعدهم وجعلهم خير أمة أخرجت للناس. ورتب الله على الإيمان كذلك الفلاح في الآخرة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وهذا الإيمان وهذا العلاج القرآني لا يزال هو لا يزال علاجا دائما للبشرية إلى قيام الساعة. ورتب الله عليه الفلاح في الدنيا والآخرة. أقصى ما تطمع له الأمم ما هو؟ الأمم تريد عزة وتريد نصرا على الأعداء وتريد تمكينا وسيادة في الأرض. الله يضمن ذلك للمؤمنين فيقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ويقول: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ويقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ويقول: وأن الله مع المؤمنين، أنا معكم أيها المؤمنين. فماذا تريدون أكثر من هذا؟ معية الله، الله معكم. فإذا كان الله معكم فمن يغلبكم ومن يهزمكم؟ الله مع المؤمنين، والنصر حق للمؤمنين، الله كتبه على نفسه. ونحن في هذه الآونة من تاريخ أمتنا أحوج ما نكون إلى أن يكون الله معنا، وإلى أن يتولانا الله، وإلى أن يدافع الله عنا، وأن ينصرنا الله. قد يسأل سؤال، قد يسأل أحد السامعين سؤالا ويقول: كيف سيكون لكم نصر أمام هذه القوى؟ من أين؟ كيف سيكون لكم تمكين وسيادة في الأرض وهناك قوى عالمية تسيطر على البر والبحر والجو؟ أين؟ كيف؟ أقول يا صاحب السؤال، إن كنت توجه لي السؤال أنا فأقول لك والله ما أدري، لا أدري كيف، لا أعلم، أنا مثله. لكن إذا كان السؤال موجه للذي وعد، وهو أنا الذي وعدتك، قلت لك بشربي وأنا النصر سيكون من عندي، لا ما أنا. لكن إذا كان السؤال موجه لمن أعطى هذه الوعود لله فلا يسأل عن كيف، الله لا يسأل. لماذا؟ لأنه يقول للشيء كن فيكون، كن فيكون. وأذكر درسا قريبا مر بنا، قريب ما هو بعيد، والجيل الذي يعيش معنا اليوم لا يزال يذكره. عندما دخلت روسيا أفغانستان بكى المسلمون هذه الديار وقالوا: لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا بلد مسلم يقتطع ويستعبد ويستعمر ونحن شهود. قيل هكذا، أما أنا فأذكر كنا في مؤتمر حول رسالة المسجد في مكة في عام 1395 هجرية، وكان برهان الدين رباني يوم ذاك شاب يتحرك بمنشور وينادي المؤتمرين أن يدينوا الاعتداء والاحتلال الذي تقوم به روسيا لأفغانستان. فكنت أقول في نفسي، أحدث نفسي، طيب احنا مستعدين نوقع، لكن ماذا ستنفعك توقيعاتنا؟ هل سترد هذا الجيش الأحمر؟ هل سترد روسيا؟ ماذا سينفعك لو خرج الناس جميعا في مظاهرات يقولون روسيا لا؟ من سيرد صواريخ؟ من سيرد طيرانها؟ من سيرد أسلحتها وهي تهز الدنيا وهي القوة المعادلة لقوة الغرب؟ أما هذا المحبون له، أما العلمانيون والشيوعيون يوم ذاك فكانوا يضحكون ويستهزئون أقول من هذا الذي سيقف أمام روسيا الاتحاد السوفيتي؟ ها؟ مين يقدر؟ واستمر المقاومة هناك شهر، فقالوا يعني هذا روسيا فقط يعني عندها برنامج لتدريب جيشها، يعني إعطاء نشاط وحيوية، يعني نوع من التمرينات الروتينية المعتادة. يعني هذا الحرب عبارة عن لعبة جهال، لعب يعني بتتمرن. ومرت الشهور الأولى فقالوا هذا تمرينات، لا تظنوا أن الجيش الأحمر قد الصدق، لا تظنوا أبدا، هذه تمرينات فقط وقد الصدق. ثم بعد 8 سنوات تلك الدولة التي كانت تعلن الكفر وتحارب الله ورسوله والإسلام والإيمان، شاء الله لها أن تتحطم على يد شعب هم يسمونه متخلف، مريض، فقير، لا يدخل يعني لا يدخل في الحساب. إذا الأمم المتحدة بتعمل أشياء تجعل هذا الأمر، يعني تذكر أفغانستان من الدول آخر الدول، يعني صحيح هم يذكرون اليمن من الدول الأخيرة، لكن أفغانستان ورانا، كانت دائما يطرحوها ورانا. وفجأة وإذا بالجيش الأحمر ينسحب من كابول، ينسحب مهزوم. كيف؟ قد رأيتم كيف، قد رأيتم كيف. فلا يقال لله كيف ستنصرنا، ولا يقال لله كيف ستعزنا، ولا يقال لله كيف ستهدينا وكيف ستجمع كلمتنا. الله قادر على كل شيء، الله يحيي العظام وهي رميم، الله يبعث الحياة بعد الموت، الله سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أنت تقول طيب وأنا، أنا واحد، هذه وعود للمؤمنين جميعا، طيب وإذا ما فيش مؤمنين فإيش بيقع لي أنا؟ ماذا سيحدث لي أنا؟ أنا فرد وأنا أشي أكون مؤمن وأريد أن أكون مؤمن. يقول الله للفرد من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. كيف؟ لا تسألني أنا، هو قادر، قادر على أن يحييك حياة طيبة ولو كنت محاطا بأشد الظروف السيئة، قادر، قادر على كل شيء. ثم بعد ذلك هذه الدنيا أيام وتنقضي، هذه الدنيا أيام وتنقضي، ويكون كل ما في الدنيا بأكمله، كل ما في الدنيا لا قيمة له ولا وزن. تصور جاءك الموت الآن، ما قيمة عمرك الذي مضى وانقضى؟ إيش جبت؟ أنا أسألك الآن، أسأل كل واحد منكم، أنت الآن عشت سنوات في هذه الدنيا، ما قيمة العمر الذي قضيته في حياتك السابقة؟ إيش قيمته؟ ستقول لا شيء. ونفس الجواب إذا جاءك الموت بعد 100 سنة وسئلت نفس السؤال، إيش قيمة عمرك الذي مضى؟ ستقول لا شيء، وستعلم أن كل شيء هو الحياة التي تتجه إليها أنت. طيب وما الذي يجعلك تفوز في الآخرة؟ الإيمان مرة ثانية، الإيمان هو سر الفلاح والنجاح. إذن الحرب النفسية التي يعلنها الأعداء ويخططون لها ويكيدون ليوصلوا الأمة إلى إحباط وليجعلوها صفرا. تساوي صفر، لأن كل واحد يقول لك ما فيش فايدة، ما فيش فايدة، خلاص ما فيش فايدة، فيش فايدة، فيستسلمون. هذه الحرب النفسية لا نعرفها، هذه الحرب النفسية لا تمسنا ولا نصل إلى القنوط أبدا. والأمة المؤمنة لا تعرف اليأس والقنوط، بل الأمل قائم والثقة بالله متحققة، وهو أهل لذلك سبحانه. نعم المولى ونعم النصير. ويبقى السؤال الآن، طيب هذا الإيمان، الإيمان، الإيمان، الإيمان، شيء عظيم، طيب ما هو هذا الإيمان وما حقيقته وكيف يكتسب وكيف ينمى وكيف يزداد؟ المؤمن يحتاج إلى ازدياد، ليزداد الذين آمنوا إيمانا، يحتاجون إلى زيادة. هذا الإيمان مثل الشجرة، وقد مثله الله بشجرة، مثل كلمة الإيمان لا إله إلا الله محمد رسول الله، مثلها بشجرة. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ثمارها تأتي دائما طوال السنة وهي تثمر في كل وقت، هذه الشجرة الطيبة. فالإيمان هكذا، إذا تمكن في القلب وغرس ونبت وسقي بالطاعات فإنه ينمو وثماره تأتي وتتحقق. هذا الإيمان تكلم عنه العلماء وقالوا إنه يتكون من ثلاث حقائق. الحقيقة الأولى اليقين، اليقين هذا داخل القلب، من عنده ورقة بيضاء أعيروني جزاكم الله خير، خلاص بارك الله فيك. اليقين هذا، هذه ورقة بيضاء مش كده، ورقة بيضاء وهذا قلم، أنا أريدكم أن تستيقنوا أنه قلم، قلم ولا لا؟ مستيقنين؟ في واحد منكم يستطيع يكذبني؟ أتحدى، ما يقدر، يقول له هذا، هذا يشوف، هذا قدام عينك يشوف، ما يستطيع، ما تستطيع. حتى لو في واحد زعلان مني، لو في واحد زعلان وكذا يقول لي ما هذا؟ يقول له قلم، هذا قلم. قل يتمعوص يتمعوص يتمعوص قلم رغم أنفه، لأني أقمت الدليل، لأني أقمت الدليل أنه قلم، هذا قدامك. فهذا اليقين لا يكون إلا بالدليل. طيب لو قلت لكم أنا صديقكم وأحد إخوانكم، وأنا الآن يعني في مقام الواعظ والمذكر فأنتم تحترمون مشايخكم وتقدرونهم، فأرجو أن تصدقوني أن هذا ثعبان. في أحد سيصدق أنه ثعبان؟ لن تصدق. لماذا؟ لأن ما فيش دليل، لأن هذا مش عبان، طيب 1,000,000 ريال لمن يصدق أنه ثعبان، ها في 1,000,000 لمن يصدق، واحد رفع ايده هناك والثاني هناك، ما شاء الله ظهر الجرعات زادت. ايوه مستعدين، لكن هل صحيح من داخل قلبه يصدق انه ثعبان؟ لا، هو بيضحك علي وانا داري انه بيضحك علي، وهو داري انه مش مصدق وانا داري انه مش مصدق. المال لا ياتي باليقين، الفلوس ما تجيب يقين. لو تجيب مليارات من قناطير الذهب لكي يصدق ان هذا ثعبان لن يصدق احد، اليس كذلك؟ طيب الظهر هذول ما ينفعش معاهم الفلوس، في حاجة ثانية تنفع، هات السلاح، هات الرشاش، ها ثعبان ولا لا؟ ايش بيقول؟ ثعبان ثعبان، لكن صدق حقيقة من داخل؟ لا لا. لماذا؟ لأن اليقين لا يأتي بالقوة ولا بالتهديد، فالجيوش والأسلحة والقوى كلها لا تنشئ يقين، لا تنشئ. ما الذي ينشئ اليقين؟ ولا حاجة، بس حاجة صغيرة كده بسيطة، شوف الدليل والبرهان. فالدليل والبرهان أقوى من المليارات والأموال، من مليارات الأموال. الدليل والبرهان أقوى من الجيوش. لذلك أرسل الله رسله بالدليل والبرهان بما هو أقوى من الجيوش والأموال، بما يوجد اليقين في القلوب. أرسل الله رسله بالحجة والبرهان. شكرا. طيب قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، أي بما يبين للناس صدق الرسل بالحجة والبرهان. ولذلك السحرة، سحرة فرعون قبل البينة، قبل المباراة، كانوا يقولوا لفرعون: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. ولما بدأوا المباراة وقالوا بعزة فرعون: إنا لنحن الغالبون، يعني بيعملوا دعاية لفرعون، ها، وترويج بين العامة أنه صاحب قوة خارقة إلهية قادرة تنصرهم. لكن لما وقعت المباراة وأظهر الله البينة على يد موسى، فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، تبتلعه السحرة. لا، السحرة وقفوا موقف آخر، شيء آخر. السحر تغيير للعيون، تأثير على العيون لترى الأمر على غير حقيقته، لكن العصا تتحول إلى حية تبتلع تبلع بقية الحبال والعصي. لا، هذه حقيقية، هذا مش سحر، هذه معجزة، هذه بينة. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. فلما هددهم فرعون بالقتل، أنه سيقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ويصلبهم في جذوع النخل، قالوا له: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، اللي في راسك سويه. أصبحوا لا يبالون بالموت. الذين كانوا قبل قليل يقولون: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، أصبحوا بعد اليقين يقولون: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، هل في رأسك سويه، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. ماذا جرى؟ تحقق الإيمان، تمكن اليقين من القلوب، فتغيرت النفوس وتغيرت الموازين. ونحن الحمد لله مؤمنون مسلمون ونصلي ونصوم، لكن الثمار مش متحققة، مش كده ولا لا؟ الله يقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين. في عندنا نصر لا؟ ولا واحد قال ايوه النصر معنا. شي واحد يقول النصر مع المسلمين ضد الكافرين اليوم ولا ضد هذا؟ طيب ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. العزة معنا اليوم. القذافي يعلن ويقول انا متنازل عن الأسلحة الاستراتيجية وأنا أمشي في هذا الطريق وأبادر بهذه المبادرة وأتنازل عن أسلحتي وأطلب بقية الدول أن يفعلوا مثلي. فيرد عليه وزير الخارجية الأمريكي يقول القذافي ما تنازل باختياره وإنما تحت الضغوط الأمريكية. حتى الفرحة هكذا بتبشع لم تترك له. يعني حتى أن يقال أنه والله عمل مبادرة وتنازل عن السلاح وكذا وكذا. طيب ليش إسرائيل ما تتنازل؟ لماذا لا تتنازل؟ وهدى الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. إيش تنتظروا؟ يعني لما يجردون جميعا من الأسلحة شعوبا وحكومات وإسرائيل عندها الترسانات، يعني علشان إيش؟ يعني علشان يجوا يزورونا ويقدمون لنا الهدايا يعني، ولا علشان يستلمون بأفتك الأسلحة ولا نرد ولا يكون عندنا قدرة على الرد؟ سبحان الله. المهم العزة، احنا بنتكلم عن العزة. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين متحققة يا سادة يا كرام. لمن موجود؟ العزة عندنا موجودة. ايش تقولوا؟ وما أرى إلا رؤوسا تهتز بلا. الله الله. يقول الله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، يعني يكونوا سادة الدنيا. هل أنتم يا أيها المسلمون والمؤمنون سادة الدنيا؟ أرى أن الجواب نفس الشيء. طيب الله الله وعد هذه الوعود والله لا يخلف الميعاد. يبقى فين العلة؟ يبقى العلة في الإيمان ضعيف. العلة في الإيمان الضعيف. إذن العلاج الحل تقوية الإيمان وزيادة الإيمان. بما يقوى الإيمان؟ قلنا الإيمان ثلاث حقائق. حقيقة في القلب اسمها اليقين، وهذا اليقين لا يقوى إلا بالعلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فنحن سنبدأ مع هذه القاعدة، سنبدأ مع هذه مع هذا الأساس الأول والقضية الأولى، وهي قضية اليقين. وكيف يتحقق اليقين؟ ولكني سأطلب من الحاضرين حاجة. إذا تحقق اليقين عندك وشفت أنت بتزداد يقينا وإيمانا فقدمه لإخوانك، انشره بين قومك وبين في أسرتك وفي مجتمعك وفي حارتك وفي قريتك، انشره. فالحقيقة الأولى هي الأساس الذي يبنى عليه بقية الحقائق. ولذلك عندما وجدنا السحرة وقد دخل اليقين في قلوبهم قبلوا الموت، قبلوا الموت، فهو الأساس. وحتى نفهم هذه المسألة بالضبط بالضبط بوضوح، قالوا كان في مؤذن في صنعاء، نقطة يجيبوها على أهل صنعاء، ليست حقيقية يا أهل صنعاء وإنما نقطة بيجيبوها عليكم، إيش سوي؟ فأنا أذكرها فقط لأنها تدل على المقصود. قالوا بعد أن انتهى المؤذن من الأذان جاء واحد قال له: أنت قلت تشهد أن محمد رسول الله؟ قال: أيوة. قال: تشهد أن محمد رسول الله؟ قال: أيوة. قال: تشهد لله لا ذمتك أن محمد رسول الله؟ قال: بيقولوا بيقولوا حنب، ما عادوش داري، وقع في مأزق. فأقول لو وجه السؤال لنا جميعا وقيل لنا نفس السؤال: هل تشهد أن محمد رسول الله؟ نقول: نعم. سيقال لك: ما الدليل؟ آها، خلي الجواب في نفسك لا تقول لي. فإن عندك أدلة كثيرة احمد الله، وإن ما عندكش دليل فأنت بقى ترجع تقول مثل صاحبنا بيقولوا. فحتى نخرج من بيقولوا هذه ونكتسب العلم عن ونكتسب اليقين والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم عن علم وحجة وبرهان، ألف هذا الكتاب بينات الرسول صلى الله عليه وسلم ومعجزاته. هذا الكتاب نشتي نبدأ يعني ليزداد الذين آمنوا إيمانا من جديد، قوي. فألف هذا الكتاب، وهذه النقطة هي الفيصل، هي النقطة الفاصلة بين كفر وإيمان. لماذا؟ لأن الله إذا أراد بأمة خيرا بعث الله إليها رسولا. إذا جاء الرسول قال له الناس: ما الدليل على أنك رسول؟ قال: هذا الدليل، هذا الدليل، هذه المعجزة، هذه المعجزة، هذه البينة، هذه البينة. فمن آمن بالبينات صدق الرسول وأصبح من المؤمنين، ومن كذب الآيات والبينات والمعجزات أصبح من الكافرين، أصبح من الكافرين. وينقسم الناس إلى مؤمنين وكافر. فمن صدق الرسول وآمن به عن علم ويقين هذا يثبت كالجبل، يتزلزل الجبل ولا يتزلزل. ومن لم يصدق الرسول ولم يؤمن بما جاء به من البينات فإنه يبقى في صف الكافرين والعياذ بالله والمكذبين. ولذلك المؤمنون في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم والكافرون إيش؟ قال: أنا رسول الله. قالوا: آمنا وصدقنا، بعد أن رأوا البينات والمعجزات. وكان الناس يدخلون إلى الإيمان تباعا تباعا، كلما أظهر الله معجزة وكلما أظهر الله بينة ومعجزة جديدة كلما دخل قوم في الإسلام. البينة هذه التي أظهرها الله بالمعجزة التي أظهرها الله للناس، مثل أهل اليمن. أهل اليمن يا سادة يا كرام، أجدادكم وأسلافكم مكثوا في بلادهم اليمن قرابة 20 سنة، والرسول صلى الله عليه وسلم قد بعث في مكة. بعد 20 سنة دخلوا في دين الله أفواجا. طيب ما لكمش لماذا لم تدخلوا من أول سنة، من ثاني سنة، من 5 سنة، من 10 سنة؟ ما الذي جعلكم تنتظروا إلى 20 سنة؟ لأن البينة حقهم والمعجزة حقهم، البينة لم تصلهم إلا بعد 20 سنة، وهم ما كلفوا أنفسهم يذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. في الزمان مسافات، السفر من مكان لمكان شيء صعب. فلما جاءت البينة وجاءت المعجزة إلى أهل اليمن، وكانت المعجزة تتمثل في رسالة، تتمثل في رسالة، في أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أهل اليمن بعد أن أرسل باذان الوالي الفارسي مندوب ملك الفرس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم رسولين لإلقاء القبض عليه والمجيء به، هاتوه خلوه يجاوب. فلما وصل الرسولان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الله انتقم من الملك، من ملك الفرس، فسلط عليه ابنه فقتله في تلك الليلة. وفي الصباح ينتظرون الجواب، ها بتجاوب يا محمد ولا لا؟ احنا منفذين، احنا منفذين عليك، عند في طلاب، ها مطلوب جاوب. فقال لهما ان يرجع الى الذي ارسلهما، اي الى باذان، وقولا له هذه الرسالة. شو يقولوا اهل اليمن؟ امنوا برسالة، هي رسالة معجزة. وقولا له ان ربي قتل ربه البارحة، قتل ربه البارحة. فرجع الرسولان طريق طريق، وقبائل اليمن اهل اعلام واخبار، علمكم قال علمكم، طريق طريق طريق طريق طريق طريق، علمكم علمكم علمكم. واذا بهم يقولون محمد يقول ان ربه قتل ربنا، محمد يقول ان ربه قتل ربنا، هذه الرسالة. فانتشرت الرسالة الى حضرموت. بعد اسابيع جاء الرسل من ارض الفرس يؤكدون الخبر، فقال الرسل الذين جاءوا من ارض فارس، جئناكم من كسرى الجديد. طيب وابوه؟ وابوه ماله؟ قالوا قتل. قتل كسرى؟ نعم صدق محمد. قتل كسرى؟ صدق محمد. قتل كسرى؟ صدق محمد. يلا عامل وفود الى محمد صلى الله عليه وسلم. ابتز شعبه بكله، ها. وفيهم قال تعالى اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. نزلت في أهل اليمن ودخولهم في دين الله أفواجا. ما الذي جعل أهل اليمن ينهضون هذه النهضة ويتجهون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويرسلون الوفود؟ جاءتهم المعجزة، جاءتهم البينة. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يكذبون النبي. الرسول يقول أنا رسول، يقول كذاب، أنا رسول الله كاهن، أنا رسول الله يقول مجنون، أنا رسول الله يقول مفتري ساحر. فلما جاءهم بالبينات وجاءهم بالمعجزات تحولوا، وأصبح الصحابي يقول إذا نادى الرسول فداك أبي وأمي يا رسول الله. الله أكبر، من واحد كان يقول كاذب مجنون ساحر إلى واحد يقول فداك أبي وأمي يا رسول الله. المعبر، القنطرة التي انتقل بها الصحابة من الكفر إلى الإيمان هي المعجزات والبينات. فنحن بحاجة إلى تذكير وإلى تعلم، لأن الله يقول أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. ما تقول أفمن يعلم يا محمد، هل تجعل من عنده علم بأن ما جاءك من عند الله هو الحق، وأنك رسول الله وعنده علم أنك أنت رسول الله وأن ما جاءك من عند الله الحق، أتجعله يا محمد كمن لا علم له، الذي لا يعلم أنك رسول الله ولا يعلم أنك تبلغ الحق من الله، ذلك أعمى. ونحن لا نريد أن نكون عميانا، نريد أن نكون مبصرين. فإذا أردنا أن نكون مبصرين في إيماننا فعلينا بالعلم، وما دام علينا بالعلم فعلينا أن نتعلم. ونتعلم ماذا؟ نتعلم بينات ومعجزات محمد صلى الله عليه وسلم التي نعلم بها أنه رسول الله، نحن نعلم ذلك، ولكن نقولها كما يقولها المجتمع، نريد أن نقولها بعلم ويقين تمتلئ به النفوس. من أجل هذا أيها الأحباب ألف هذا الكتاب. وجمع في هذا الكتاب عدد من الأدلة ومن الحجج ومن البراهين التي عليها آمن الناس، والتي يصلح أن تكون بينة لأهل عصرنا ولمن يأتي بعدنا إلى قيام الساعة، ولنا بدون شك. فمن هذه البينات والحجج الواضحات، وأن الله جل وعلا جعل محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، ختم به الرسالة وختم به النبوة. لماذا؟ كانت، يقول العلماء، كان الناس من قديم أعدادهم قليلة، العدد قليل، والمسافات بينهم متباعدة، يعني مجموعة تعيش في على الرافدين، يعني دجلة والفرات في العراق، مجموعة من الناس تعيش في الشام، مجموعة أخرى تعيش في مصر، مجموعة أخرى تعيش في المغرب، مجموعة أخرى تعيش في أندونيسيا، مجموعة أخرى تعيش في أوروبا، مجموعات قليلة وقبائل قليلة. طيب، لو أرسل الله رسولا في ذلك الوقت وفي ذلك الزمان لسكان الأرض، كيف يسوي؟ سيسافر من الصين إلى أن يصل إلى مكة، يحتاج له سنة، يجلس مع أهل مكة يكلمهم كلمتين ويجلس معهم شهر ولا شهرين وكذا، يقول يلا أرحل إلى المغرب وباقي والناس طريق طريق، يعني يلا عمره يكفي لرحلة واحدة وهو ماشي على الطريق كذا، ولا تقوم به حجة. فالله جعل لكل قبيلة ولكل أمة رسول، جعل لكل أمة رسول، وقال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وقال تعالى ولكل قوم هاد، أي لكل قوم رسول يهديهم ويرشدهم، يعيش بينهم ويعرف أحوالهم ويدلهم على الدين الحق. طيب، لكن البشرية ستتقدم وستترابط وستزداد، ووسائل الاتصالات كما هو موجود في زمننا ستتحسن، والبشرية ستترقى، وإذن لابد من رسول جعله الله الخاتم. فاختار الله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يكون هو الرسول الذي يختم الله به الرسالات. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، آخر واحد. طيب، لكن ستنشأ مشكلة. ما المشكلة؟ المشكلة التي ستنشأ هي أن كل أمة تحب رسولها. اليهود يحبون موسى عليه السلام ونحن نحبه، والنصارى يحبون عيسى عليه السلام ونحن نحبه، وكل أمة من الأمم تحب رسولها وآمنت به. ومن الصعوبة بمكان أن تترك تعاليمه وأن تتبع تعاليم نبي جديد آخر، في صعوبة. كيف أنا أترك؟ كيف أترك الكلام الذي جاءني عن طريق رسولي الذي أحببته وهو من قومي؟ فستصبح هذه مشكلة. فلكي لا تكون هذه مشكلة عند الأمم، ماذا كان يقول الله جل وعلا؟ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، الله أخذ ميثاق وعهد من الأنبياء جميعا، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به. الله أكبر. كل نبي أخذ الله عليها أن يؤمن بمحمد إذا جاء، أن يؤمن بخاتم الأنبياء والمرسلين، خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم إذا جاء، وأن يعلم قومه بذلك وأن يعرفهم بهذا لتؤمن ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ أقررتم؟ اعترفتم؟ وأخذتم عهدي على ذلك؟ قالوا أقررنا. جميع الأنبياء أقروا بذلك. قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. إذن اشهدوا بأن رسولا في آخر الزمان سوف يأتي، اشهدوا وبشروا وبلغوا أممكم وبلغوا أقوامكم أن يكونوا على استعداد للإيمان بهذا الرسول الخاتم الذي سيأتي. فشهدوا، قال وأنا معكم من الشاهدين، وأنا أيضا سأشهد لهذا الرسول وأشهد أنه رسول من عندي لا ينطق عن الهوى. طيب، فما من نبي من الأنبياء ولا رسول من الرسل إلا وهو يتحدث عن نبي آخر الزمان. أقرب لكم المسألة. إحنا الآن ألا نتكلم عن المهدي؟ المسلمين بيتكلموا عن المهدي ولا لا؟ بيقولوا المهدي بيجي، عاد المهدي كذا، الناس منتظرين يتهيئون، متى الله أعلم، متى يأتي الله أعلم، لكن في عندنا خبر. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم، بل القرآن أخبرنا بأن عيسى عليه السلام رفعه الله إليه ولم يمت، لم يمت عيسى إلى الآن، سيدنا عيسى لم يمت إلى الآن، بل توفاه الله إليه ورفعه إليه، والوفاء غير الموت. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. اللي بينام بيتتوفى، يتوفى الله لكن ما بيموتش، بيتوفى بالنوم ثم يعيده إلى الحياة. سيدنا عيسى لم يمت إلى الآن، بل رفعه الله إليه، رفعه الله إليه وسيعود. متى سيعود؟ عند فساد الأحوال، عند فساد الأحوال في آخر الزمان تشتد الأمور قبيل الساعة، فيكون عودة عيسى عليه السلام علم من أعلام الساعة وأمارة من أمارات قربها، كما قال الله تعالى عنه وإنه لعلم للساعة. القراءة وإنه لعلم للساعة، لكن في قراءة أخرى وإنه لعلم للساعة، قراءتان. فنحن عندنا هذا، كما أن هذا الخبر عندنا الآن، كان الخبر عند اليهود والنصارى، عند اليهود والنصارى بل عند جميع الأمم التي كان لها رسل واندثرت الكتب وتحورت تحويرا كبيرا، مثل الهندوس، مثل الهندوس. الهندوس الذين في الهند لهم أصل، وكذلك المجوس لهم أصل، ديانة سابقة على يد رسول صدق، لكن حرفوا تحريفا شديدا جدا، أكثر من تحريف اليهود والنصارى. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن المجوس والهندوس، قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، أي عاملوهم معاملة أهل الكتاب، غير آكلي ذبائحهم ولا ناكحي نسائهم. يبقى عندهم شبهة كتاب كما يقول العلماء، عندهم بقية. هؤلاء الهندوس كما سنرى في هذا الكتاب ومنقول عنهم وعن اليهود وعن النصارى من كتبهم خبر بمحمد صلى الله عليه وسلم وذكر لمحمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمم والديانات السابقة فيها ذكر لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال الله في القرآن وإنه لفي زبر الأولين، أي أمر القرآن هذا وأمر محمد مذكور في زبر الأولين، أي في كتب الأولين. وإنه لفي زبر الأولين، أي مذكور محمد صلى الله عليه وسلم في كتب السابقين. طيب، أنت الآن يا شيخ قلت لنا من أدلة نبوة محمد ورسالته صلى الله عليه وسلم أن الله ذكره للأمم السابقة وذكره في كتبهم. ونحن نعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم مش ممكن أنه يولد 10 مرات، يعني يولد المرة الأولى في زمن مثلا الهندوس وفي زمن البراهمة، وبعدين يولد مرة ثانية في زمن موسى، وبعدين يولد في زمن عيسى، يعني كل شوية هو يولد يولد ويكبر ويصير لا عند الكتاب ويقول ها هيكتبوا عندكم اني باجي، ها اذكروني اذكروني، هذا مستحيل ولا اقول به عاقل. فاذا وجدنا ذكر محمد صلى الله عليه وسلم عند اهل الكتب السابقه، ياتي سؤال: فمن ذكره في عند الكتب السابقه؟ اذا من علم اهل الكتب السابقه ذكر محمد ووصف محمد ودين محمد وزمن محمد ومكان محمد صلى الله عليه وسلم؟ من علمهم بذلك؟ الله. مش معقول انه سيدنا محمد قد ولد قبل ان يولد اباؤه واجداده، وراح كتب نفسه عند القصص والاحبار والكهنة وقال لهم اكتبوني اكتبوني علشان انا لما اجي. بل هي البشارات التي تخبر بمقدمه صلى الله عليه وسلم. إذن الدليل الذي سنتكلم عنه حسب التسلسل التاريخي، الآن نحن نتكلم حسب التسلسل التاريخي. أول دليل هو أن الله أخبر الأنبياء جميعا وأخذ عليهم عهدا أن إذا جاء محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به، وأن عليهم أن يبشروا به، وأن عليهم أن يبلغوا أممهم بذلك، ففعلوا وكتبوا وتواصلوا ونشروا وتناقلتها أجيالهم. طيب الكفار لما قالوا، كانوا يقولوا للنبي أنت لست نبيا ولست رسولا، يكذبونه. من ضمن الأدلة التي قدمها القرآن إيش قال؟ قال تعالى: ويقول الذين كفروا لست مرسلا، يا محمد أنت لست رسول، أنا مكذبين أنك رسول. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل أجب عليهم يا محمد، قل جاوب أعطيهم الدليل، قل كفى بالله شهيدا، كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، الله سيشهد لي أني رسول، الله سيعطيني معجزات، الله سيعطيني بينات، الله سيعطيني شهادات تشهد لي أني رسول من عنده، رسول من عنده سبحانه. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم وإيش يعني؟ قال: ومن عنده علم الكتاب. الله بيشهد لي وبيشهد لي واحد ثاني كمان، من هو؟ من عنده علم الكتاب، أي علم الكتب السابقة، فإني مذكور عندهم ووصفي لديهم وخبري مسجل عندهم. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. طب الكتب موجودة الآن، تعالوا ندور عليها نشوف. يا يهود يا نصارى يا مجوس يا هندوس، انتوا كل واحد منكم يقول عنده كتاب مقدس، خلونا نشوف ايش عندكم. في وقت النبي اسلم خلق كثير وناس كثير بهذه البشارات، لكن الذين بقوا على كفرهم من اليهود ومن النصارى ومن المجوس ومن الهندوس ومن غيرهم وأمثالهم قاموا بعمليات تغيير وتبديل، إخفاء لكثير من البشارات الواضحة الصريحة، واستمروا في الإخفاء عبر القرون. ومع ذلك، ومع هذا الإخفاء، ومع هذا التغيير، لا تزال في كتبهم إلى اليوم، إلى اليوم، عبارات ونصوص تتكلم عن محمد صلى الله عليه وسلم صراحة باسمه وباسم بلاده ونسبه واسم دينه وقصته وهجرته. لا تزال بشارات في هذه الكتب، وهذه الكتب ما طبعناها نحن المسلمين، ما طبعناها ولا نشرناها نحن، هم طبعوها، هم تلقوها عن قصص، قصص عن قصص عن قصص، وأحبار عن أحبار عن أحبار عن أحبار، وكهنة عن كهنة عن كهنة عن كهنة، هي مصادرهم هم. ومع ذلك في الكتب هذه التي هي خاصة بهم نجد ذكر محمد صلى الله عليه وسلم ونجد وصفه. فماذا فعل علماء المسلمين اليوم؟ راحوا لقطوها، جمعوها، جمعوا هذه البشارات التي لا تزال باقية والتي أغفل الله هؤلاء عنها، فلم يطمسوها ولم يبدلوها، فجاءوا بها وقالوا هذه بقايا الأدلة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الكتاب نقلنا لكم أيها السادة الكرام كثيرا من هذه البشارات التي بقيت دون تحريف كبير إلى يومنا هذا في كتب اليهود والنصارى والمجوس والبراهمة الهندوس، ونقلناها من كتبها الأصلية، من الكتب حقها بنفس الحروف الأصلية لها، وأشرنا إلى مواضعها في تلك الكتب. يعني لما تأتينا عبارة تتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة العبرية الموجودة الآن، هذه اللي فوق منقولة بالعبري وبالإنجليزي وشروحها بالإنجليزي، وتحت مكتوبة بالعربي. ايش تقول؟ هذه اصبحت الان في الكتاب حقهم المطبوع، حقهم قدوا حقهم، ما عاد يقدروش يخفوه، قدوا مطبوع ومنشور. ففي نشيد الانشاد الاصحاح الخامس، ما عادش لا لف ولا دوره، الاصحاح الخامس الفقرة 16، الفقرة 16 هي مكتوبة عندهم 16 حتى بنفس الحرف الهندي 16. في الفقرة 16 في نشيد الأنشاد في الإصحاح الخامس نجي نقرأ ما هو مكتوب هنا بالعبري وبالإنجليزي، ونقلنا لكم الرسم الكتابة بالعبري والكتابة بالإنجليزي. إيش تقول؟ تقول بالعبري: حكم متكم ذي كل محمد زيدودي في زيريعي. خلاص موجود يا هودي، تعال هات التوراة العبري، افتح نشيد الأنشاد، افتح الإصحاح الخامس، افتح الفقرة 16، ايوه اقرأ: حكم متكم في كل محمد زيدودي في زيريعي. ها قف، ايش تقول؟ قال: حكم متكم في كل محمد يا يهودي، انت الان تتكلم محمد، تذكر اسم محمد، ام معناها العظيم، انت تقول محمد العظيم، ها حنبة، ها في كتبهم الان موجود عندهم اليوم. ف فأمسكهم المسلمون وقالوا لهم هذا اسم محمد عندكم إلى يومنا هذا في توراتكم العبرية. قالوا هذا ما شو اسم محمد، ما شو اسم ايش هو؟ قالوا هذا صفة. صفة؟ يا سلام، صفة؟ زيدوني في زريعي. ايش معنى الكلام؟ معنى الكلام بالعبري كلامه احلى الكلام، انه محمد العظيم، هذا حبيبي، هذا خليلي. يبقى كلامه احلى الكلام صفة؟ ها؟ هذا حبيبي، هذا خليلي، يتكلم عن صفة ولا بيتكلم عن شخص؟ انها تتكلم عن شخص، لا تتكلم عن صفة. كلامه احلى الكلام، انه محمد العظيم، هذا حبيبي، هذا خليلي. فعلماء المسلمين عبر التاريخ، مش اليوم، عبر التاريخ، بيتناقشوا مع اهل الكتاب، قلوا تعالوا هذا موجود عندكم، واسم محمد عندكم، وزمنه عندكم، ومكانه عندكم، وصفات دينه عندكم، هي موجودة كذا عبر التاريخ. واليوم قام علماؤنا فجمعوا لنا من هذه الأدلة ما هو مبثوث في كتبهم لإظهار صدق محمد صلى الله عليه وسلم وشهادة هذه الكتب. هذا الموضوع أيها الأحباب سنتناوله إن شاء الله بالتفصيل في درسنا القادم، سنتناوله بالتفصيل في درسنا القادم. سنرى كيف كان، سنرى ما هو موجود الآن عند من؟ عند اليهود وعند النصارى وعند المجوس وعند الهندوس عن محمد صلى الله عليه وسلم من كتبهم المقدسة عندهم الآن، رغم التحريف ورغم التبديل الذي طرأ عليها عبر التاريخ. وسنتكلم كيف كان هذا سببا في إسلام أهل المدينة قبل أهل مكة. أهل المدينة المنورة كان فيها يهود، اليهود كانوا ساكنين في المدينة، ومكة لم يكن فيها نصارى ولا يهود. ظهر محمد عليه الصلاة والسلام في مكة، فأهل مكة بجلافتهم حاربوا النبي وكذبوه واعتدوا على من آمن به، فقتلوا من قتلوا وسحلوا من سحلوا وعذبوا من عذبوا وشردوا من شردوا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. في الوقت الذي كان فيه أهل مكة يفعلون هذا بأتباع النبي، كان أهل المدينة يأتون سرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يأتون إلى مكة ثم يجتمعون بالنبي صلى الله عليه وسلم سرا في العقبة ويبايعونه بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. شيء عجيب، أهل مكة يقاتلون ويضربون ويشردون من عندهم من المسلمين، وأهل المدينة يأتون من المدينة إلى مكة ويتخفون ويلتقون بالنبي سرا ويتعاهدون معه على نصرته وتأييده. السبب هي هذه البشارات. السبب أن خبر محمد صلى الله عليه وسلم كان معلوما عند اليهود ومعروفا عند اليهود، وكان اليهود يتكلمون عنه، بل كانوا يبتزون العرب بهذه المعلومة التي لديهم من الكفار. العرب الكفار في ذلك الوقت كان إذا وقع معركة بين قبيلة من اليهود وقبيلة من العرب، وقف أحبار اليهود وتقدموا الصفوف وقالوا اللهم انصرنا بالنبي المبعوث في آخر الزمان، اللهم انصرنا بالنبي المبعوث في آخر الزمان. فالعرب يسمعوا يقول ها اليهود قد عندهم خبر في نبي بيجي ذا الحين، يا ودافتنا ودافته، لا نعتدي على اليهود، لا نؤذيهم، بعدين يرجعوا ينتقموا لما يجي النبي، ويجي النبي وينصرها الله ويقع بنا عمل يعني مشوا سوا، أحسن لكم لا تآذوا اليهود، أحسن لكم لا تعتدوا على اليهود، يعني أهل حيل ومكر. فكانوا يستفتحون بالنبي المبعوث في آخر الزمان على اليهود ويطلبون من الله النصر على يده. وكان اليهود يقولون للعرب: قد آن زمان نبي يظهر، وقته الآن موجود، قد آن زمان نبي يظهر، نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم، فنقتلكم معه قتل عاد وإرم، فيخاف الناس. فلما جاء أول وفد من المدينة إلى مكة أيام الحج، موسم الجاهلية كان عندهم حج وموسم يبيعوا ويشتروا، كل أحد يعود إلى بيته وقد اشترى حاجاته من الأسواق. فجاء وفد من المدينة فإذا بقريش تستقبل الناس على الطرقات: احذروا، عندنا ساحر يزعم أنه نبي، لا تصدقوه، هذا ساحر، من سمعه سحر قلبه وفرق بينه وبين أهله. فأهل المدينة قالوا: ها، ايش تقولوا؟ عندكم واحد يقول هو نبي؟ والله يمكن يقع صاحبنا هذا. ها، فهم فزادوهم شوقا إليه، وهم أرادوا أن يصدوهم، فإذا بهم يعرفونهم به. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا عنده فاستمعوا منه، قالوا: الحمد لله، والله إنه للنبي الذي توعدكم به يهود، هذا هو النبي الذي اليهود بيتوعدوكم به، والله إنه للنبي الذي توعدكم به يهود، فلا يسبقنكم إليه، لا يسبقوكم، هم جالسين يهددوكم، اسبقوا أنتم. فآمنوا به. السنة الثانية جاء 12 وفد من 12 شخص، السنة اللي بعدها 72 بعده كل واحد ليبايعوا محمدا صلى الله عليه وسلم وليلتقوا به. فلما رجع هاجر النبي إلى المدينة صلى الله عليه وسلم أنزل الله قرآن وأسمعه لليهود وأسمعه للكفار من العرب في المدينة. إيش قال؟ قال تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، يصدق اللي موجود عندهم ومكتوب انه بيجي رسول ورسالة ونبي، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا يقولوا: اللهم انصرنا بالنبي المبعوث في آخر الزمان، يستفتحون، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا، فلما جاءهم هذا النبي الذي بيستفتحوا به وبيدعون الله ينصرهم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وإيش السبب؟ أنه ليس من بني إسرائيل، هذا كل المشكلة حق اليهود، أن الرسول هذا من بني إسماعيل ليس من بني إسرائيل، قالوا: والله ما نصدق فيه ولا نؤمن به. ولكن إذا كذبناه ما تخافوش. ليش ما نخافش؟ قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، افتروا على الله الكذب وقالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، احنا عيال الله، يعني حتى لو زعل الله علينا احنا عياله، حتى لو زعل علينا يجعلنا خل معها صغيرة يعني شوي يعني تأديب بسيط، نحن أبناء الله وأحباؤه، ولو نحن عاندنا رسوله وكذبنا به واحنا دارين هو ما بيقع بنا إلا إيش؟ إلا قليل، يعني نحن أبناء الله وأحباؤه ولن تمسنا النار إلا أيام معدودة، إذا قد غضب الله علينا غضب شديد وما عاد في مخرج إلا يعذبنا، وأيقع عذاب 40 يوم مدة عبادتنا للعجل، احنا عبدنا العجل 40 يوم، فالله يقول هذول والله قد عملوا مصائب وقد كفروا وقد دخلهم جهنم 40 يوم وبس وخرجهم، هم ابناء الله وأحباؤه. لذلك قال الله: وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، يعني افتروا في دينهم على الله كذبا فغرهم هذا الكذب وتجرأوا على المعصية. وبعدين كان يلتقي المؤمن من المسلمين باليهودي وهم في المدينة الآن، والرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة. فكان يأتي المسلم من أهل المدينة ويقول لليهودي: يا يهودي، مش كنتم تقولوا اللهم انصرنا بالنبي المبعوث يا آخر الزمان؟ مش كنتم تقولوا كذا؟ مش كنتم تهددون؟ أما كنتم تقولون؟ يقولوا صدق، إلا كنا نقول. طيب فلما لا تؤمنون؟ داخل قلوبهم مشوا من بني إسرائيل، داخل قلوبهم مشوا من بني إسرائيل، فيعترفون أنهم كانوا يقولون. وبعدين يصيروا لعند العلماء حقهم ويجتمعون، يقولوا: ها، وإيش قلتم؟ قالوا: والله اليوم لقينا ناس من المسلمين هذول أهل المدينة وكانوا يحاجوننا ويقولوا: أنتم يا يهود كنتم تقولوا وتقولوا أن النبي بيجي وأن هذا زمنه، وكنتم تطلبون من الله أن ينصركم به، وإحنا نضطر نعترف ونقول لهم لا صدق، إحنا كنا نقول هذا. قال لهم الأحبار حقهم: يا أيها المغفلون، مصيبة. ليش؟ ليش مصيبة؟ قالوا: أنتم مغفلين، أنتم مغفلون، كيف تعترفوا لهم؟ طيب وش واقع؟ هو الواقع، احنا اعترفنا بالواقع. لا، أنتم أبناء الله وأحباؤه، والله سيتغاضى عن مصايبكم، والله سيتجاوز عن جرائمكم، لأنكم أبناء الله وأحباؤه. لكن الله عدل، لما يجي واحد يشهد عليكم فالله ما عاد يقدرش يجاملكم، خلاص يعني. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، كأنهم يريدون أن يقولوا: أنتم باتحرجوا الله، باتحرجوا، لما يجي واحد يدعي عليكم ما يقول الله، ما عاد يقدر الله يعاقبكم. ها، تصورات باطلة عن الله جل وعلا، وافتراء في دين الله، وبعدين يرجع يعاقبكم لأن قد الشهود عليكم. إذا ما بالشهود داي خارجكم، إذا ما بش من يدعي عليكم وله داري، هو يعني بيجعل لكم طريق، أي سامحكم. لكن أما وقد به ناس بيدعوا عليكم وأنكم قد خلاص قد ما تستاهلوا، يدخلكم الحبس، يدخلكم جهنم. أيوة، فأنزل الله قرآنا يسجل هذا ويسمعه اليهود، ولا واحد رفع رأسه قال لا مش هو صدق، ويسمعه المسلمين ويسمع الطرفين. قال تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، كنتم تقولوا أن محمد أن رسولا سيأتي؟ قالوا أيوه صح. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض، جلسوا وحدهم، قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم؟ يا مغفلين، أنتم تحدثوهم بالوحي الذي عندكم؟ أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم؟ أفلا تعقلون؟ ما بتعقلوا يا مغفلين؟ بيشهدوا عليكم، بيحاجوكم به، لا لا تزيدوا تعترفوا مرة ثانية، لا تعترفوا لهم مرة ثانية، ليحاجوكم به عند ربكم، أفلا تعقلون؟ نزل الجواب: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون؟ يعني إيش يعني؟ هذول المغفلين، هؤلاء الجهلة من اليهود، لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ اللي يظهرون اللي يخفوه، الله عالم بكل هذا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إذن يا أيها الأحباب، من الأدلة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم أن اليهود خبر النبي كان عندهم، إسلام أهل المدينة قبل إسلام أهل مكة، هذا شاهد عملي واقعي، دخول كثير من الناس من اليهود والنصارى في دين الله. هذا عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام أحد أحبار اليهود، دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى كنيس من كنيس اليهود وأخذ يدعوهم إلى الإيمان والإسلام، فردوا عليه، يدعوهم: أنا رسول الله؟ قالوا: لا، ما نعترف. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج، وهو خارج إذا بيد تمسكه من كتفه، وإذا به عبد الله بن سلام، ويطلب منه أن يرجع معه، رجع الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام، فقال عبد الله بن سلام لعلماء اليهود وأحبار اليهود، قال ما تقولون فيا؟ أنا إيش رأيكم فيا؟ ما تقولون فيا؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وابن حبرنا، ولا نقطع أمرا دونك. من أنت؟ أنت كبيرنا وابن كبيرنا، ولا نقطع مسألة بدون أمرك وبدون مشاورتك. قال يا معشر يهود، والله إنه للنبي الذي تجدونه عندكم في التوراة، فآمنوا به خيرا لكم. قالوا بل أنت أرذلنا وأقبعنا وأسوأنا. قلبوا. فأنزل الله قوله وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، فآمن واستكبرتم. هذه البشارات بمحمد صلى الله عليه وسلم وباسمه وزمنه وصفاته ستجدونها مذكورة في هذا الكتاب، منقولة من كتب أهل هذه الأديان في عصرنا اليوم رغم ما طرى عليها من التحريف. ونقلنا لكم أيضا فيها بعض العبارات في تاريخنا الإسلامي، يعني كان علماء من علمائنا المسلمين يناقشون اليهود والنصارى ويقولون في التوراة عندكم كذا، في التوراة عندكم كذا، وفي ناس كانوا يسلموا من اليهود والنصارى عبر التاريخ ويقولوا لزملائهم من اليهود موجود عندكم كذا موجود. لما نيجي ندور عليها اليوم نلاقيها محرفة، لكن في التاريخ مذكورة بوصفها الذي كان قبل التحريف وكان سببا لإسلام هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام. هذه البينة أو الحجة على صدق محمد يسميها العلماء البشارات، البشارات في الكتب السابقة، أي العبارات المكتوبة والمدونة في كتب الأولين عن محمد صلى الله عليه وسلم وعن صفاته وعن دينه وعن بلاده وعن زمنه وعن نسبه وعن أحواله صلى الله عليه وسلم، المذكورة في كتب السابقين قبل أن يخلق أجداد أجداد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عندهم وهم يقرؤونها، مما يشهد أنها كانت بوحي من الله لهؤلاء وبشارات بشروا بها أقوامهم، حتى إذا جاء محمد صلى الله عليه وسلم لا يجد هؤلاء القوم مشكلة في الإيمان به. والحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإن شاء الله الجمعة القادمة نقرأ البشارات هذه الموجودة في كتب هؤلاء السابقين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم املأ قلوبنا إيمانا ويقينا، اللهم املأ قلوبنا إيمانا ويقينا، اللهم املأ قلوبنا إيمانا ويقينا. اللهم اجعلنا من أوليائك المقربين وأحبابك المخلصين، وصلي الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.